هذه الأبيات تتعلق ببعض المباحث المتعلقة بكيفية رواية الحديث. وقد سبق في الدروس الثلاثة الماضية ذكر جملة من المباحث المتعلقة في هذا الموضوع. والمباحث التي اشتملت عليها هذه الأبيات هي في أولا فيما يتعلق بالراوي عندما يروي الحديث وفيه كلمات تشكل من حيث اللغة، يعني لا يتضح معناها إلا بالرجوع إلى أهل اللغة وعلماء اللغة الذين عنوا بتدوين يعني معاني ألفاظ اللغة، بتدوين الألفاظ وبيان معانيها، فإنه يرجع إلى أهل اللغة ويسألهم عن معاني تلك الألفاظ ثم يرويها على الصيغة التي هي معروفة في اللغة، بمعنى أن في الحديث الذي يرويه كلمة مشكلة فيرجع إلى أهل اللغة فيوضحون معناها فيرويها وفقا لما أجابوه به إذ سألهم. وهو الذي عناه السيوطي بالبيت الأول ومن عليه كلمات تشكل ومن عليه كلمات تشكل يرويه على ما أوضح إذ يسأله، يروي هذه الكلمات التي تشكل على ما يوضحه أهل اللغة إذا رجع إليهم وسألهم وأجابوه ببيان ذلك اللفظ وضبطه وهيئته، فإنه يرويه وفقا لما جاء عن أئمة اللغة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس وقد تكلم باللغة العربية، فالرجوع إلى أهل اللغة وإلى أئمة اللغة في معرفة معاني الكلمات، ثم الراوي يرويها على هذه الهيئة وعلى هذه الكيفية التي سمعها من أهل من أئمة اللغة. ثم بعد ذلك من ما يتعلق بكيفية رواية الحديث، إذا روى الراوي عن شيخين أو أشياخ ثلاثة فأكثر والمعنى واحد ولكن الألفاظ ليست متحدة، مختلفة الألفاظ مختلفة، فكيف يرويها عنهم؟ يمكن أن يرويها على لفظ واحد منهم ويسكت ولا يبين، والأولى أن يبين من له اللفظ فيقول قال فلان أول لفظ لفلان، كما يفعله الإمام مسلم عندما يذكر الرواية عن ثلاثة من شيوخه أو أربعة أو اثنين، يقول حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، يعني معناها أن اللفظ لفلان الذي سماه من مشايخ الأربعة أو الثلاثة أو الاثنين، والباقون بالمعنى، الباقون ألفاظهم ليست متفقة ولكن المعنى متحد، المعنى متحد. فالطريقة المثلى هي أنه إذا روى عن شيخين أو أكثر وألفاظهم مختلفة والمعنى متحد، إذا رواه على لفظ واحد منهم وعزاه إلى الجميع من حيث المعنى فإن ذلك سائر. والأولى والأحسن أنه إذا رواه عن جماعة من شيوخه سماهم فقال حدثنا فلان وفلان وفلان، فيقول واللفظ لفلان، أو يقول قال فلان حدثنا فلان، لأن هذا يشعر بأنه ساقه على لفظ واحد منهم، ساقه على لفظ واحد منهم. والباقون بالمعنى، الباقون موافقون له في المعنى وإن اختلفت ألفاظهم عن ذلك اللفظ الذي أتى به ذلك الشيخ الذي ذكر لفظه والذي أثبت لفظه. أيوة. مفسرا بلفظ واحد ولم يبين اختصاصه فلم يلم. يقول إنه إذا روى عن شيخين أو أكثر متنا ورواه على لفظ واحد منهم ولم يبين اختصاصه بأن يقول اللفظ لفلان فإنه لا يلام جائز, لأنه مبني على أساس أن الرواية بالمعنى سائغة, فإذا ذكر اللفظ لواحد منهم والباقون بمعناه ولم يبين فإنه لا يلام بل هو سائغ وجائز. أيوة. وقال قد تقارب في اللفظ أو واتحد المعنى على قلت الحفظ, أو قال قد تقارب في اللفظ يعني يقول حدثنا فلان وفلان وألفاظهم متقاربة, يعني فيشعر بأن يعني بأن الألفاظ يعني ليست متفقة بل هي متقاربة أو اتحد المعنى أو المعنى واحد, فإن ذلك أيضا سائغ لا بأس به, ولكن الأحسن من هذا كله أن يبين من له اللفظ منهم فيكون الباقون على المعنى لا على اللفظ, اللفظ للمذكور والباقون بمعنى, فهو إذا روى وسكت واللفظ على واحد منهم أو قال قد تقارب في اللفظ أو قال المعنى واحد كل ذلك سائغ, سواء سكت أو قال تقارب في اللفظ أو قال المعنى واحد كل ذلك سائغ ولا يلام من فعله. والأسد والأفضل والأولى أن يعين من له اللفظ منهم فيقول حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان, وهذا هو الذي يفعله مسلم كثيرا في صحيحه, أو يقول حدثنا فلان وفلان وفلان قال فلان حدثنا ثم يذكره مرة أخرى ويعزو الكلام إليه والإسناد والمتن إليه, فهو إما يعني أن يفعل هذا بأن يقول واللفظ لفلان أو بعدما يسردهم يقصر الإسناد أو يأتي بلفظ الإسناد والمتن على كلام واحد منهم فيقول قال فلان, يعني أحد الثلاثة الذي تقدم ذكرهم حدثنا فلان ويسوق المتن الإسناد والمتن إلى آخره, هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل وهذا هو الذي يعمله الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. أما البخاري فإنه أحيانا يأتي بالإسنادين ومتنهما واحد ولا يبين من له اللفظ من الشيخين اللذين روى عنهم, ولكن ذكر الحافظ بن حجر أنه قد عرف بالاستقراء من عمل البخاري ومن صنيع البخاري أن اللفظ والمتن المذكور يكون للشيخ الثاني الذي جاء بالإسناد الثاني وليس لصاحب الإسناد الأول, بل الإسناد الأول بالمعنى وليس باللفظ, أما الشيخ الثاني الذي ذكر بالإسناد الثاني فإنه هو صاحب المتن هو صاحب المتن. والدليل على هذا أن الحافظ بن حجر ذكر أن الشيخ الأول قد ذكر البخاري إسناده في مكان آخر من الصحيح ولفظه يختلف عن المتن الذي ذكره في هذا المكان الذي فيه شيخين, وإذا فيكون المتن للشيخ الثاني ولفظ الشيخ الثاني, أما الشيخ الأول الذي جاء في الإسناد الأول فقد عرف بالرجوع إلى المواضع التي ذكرها البخاري في مواضع أخرى وفيها إسناد الشيخ الأول الذي ذكره مستقلا غير مقرون مع غيره في إسنادين, يأتي على لفظ المتن يأتي المتن على لفظ يختلف عن اللفظ الذي أورده هنا يعني في المكان الذي فيه شيخين. وإذا فطريقة الإمام مسلم رحمه الله عندما يذكر الأسانيد المتعددة ومتنها واحد يعين من له اللفظ فيقول واللفظ لفلان أو يقول قال فلان حدثنا ويسكت عن الباقين, الباقين يكون بالمعنى. أما الإمام البخاري فعندما يذكر إسنادين متنهما واحد فطريقته أنه يجعل المتن للشيخ الثاني, وأما الشيخ الأول صاحب الإسناد الأول فإنه يذكر ذلك الحديث بذلك الإسناد اللي هو الإسناد الأول في موضع آخر بلفظ يختلف عن اللفظ الموجود هنا. وبهذا يفهم لأن هذا ليس لفظ الشيخ الأول وإنما هو لفظ الشيخ الثاني, وإنما هو لفظ الشيخ الثاني. إيش يقول؟ أو قال قد تقارب في اللفظ أو واتحد المعنى على حكم حكم. وإن يكن للفظه يبين مع قال أو قال فذاك أحسن. وإن يكن مع لفظه يبين مع قال أو قال فذاك أحسن, يعني أحسن من كونه يروي اللفظ أو المتن على لفظ شيخ من شيوخه والباقون بالمعنى ويسكت فإنه لا يلام, أو يقول وتقارب في اللفظ, أو يقول والمعنى واحد, فإن ذلك أيضا سائغ وجائز. لكن الأحسن والأولى أن يعين من له اللفظ, أو يقول قال فلان, أو قال إذا كان المتن لهما جميعا, يعني إذا كان مذكور جماعة واثنين منهم لفظهم واحد فيقول قال حدثنا فلان ويسوق المتن على لفظ اثنين أو واحد, فإن هذا هو الأولى وهو الأفضل. أيوه قال إيش؟ وإن يكن لفظه يبين ما قال أو قال فذاك أحسن. وإن يكن للفظه يبين بأن يقول واللفظ لفلان, أو يقول قال فلان بعدما يذكر الثلاثة أو الأربعة أو الاثنين, أو يقول قال إذا كان اتحد في اللفظ والباقين يعني مخالفين يعني في اللفظ, فهذا أحسن وهذا أفضل وهذا هو الأولى, لأن هذا فيه بيان صاحب اللفظ والباقون بالمعنى والباقون بالمعنى. أيوة. وإن روى عنه كتاب قبل بأصل واحد يبين احتملا. أيوه جوازه ومن عرض قتل مختلف بمستقل وبلا. تعيد البيت الأول. وإن روى عنه كتابا قبل بأصل واحد يبين احتملا جوازه ومن عرض قتل مختلف. وإن روى عنهم أي عن عدة أشياء كتابا, لكتاب رواه عن عدة أشياء ولكنه رواه بلفظ واحد منهم احتمل الجواز وعدم الجواز, احتمل الجواز لأن الباقون يعني مقاربون المعنى أو متحدون من حيث المعنى, فيكون الكتاب مثل الحديث أو اللفظ. وقيل العكس لأنه لا يجوز لأن صيغة أو كيفية الرواية عن الآخرين غير موجودة, لأنه إنما قابل على على على على أصل واحد منهم وليس على أصولهم جميعا, فروايته عن الآخرين يعني غير يعني معروف كيفيتها لأنه ما حصلت المقابلة وإنما حصلت مقابلة على لفظ واحد, فاحتمل الجواز واحتمل عدم الجواز بأن يعني يروي عن واحد والباقون يعني مثله في المعنى. وقول الثالث يفصل يقول إن كان الاختلاف في الطرق المتباينة اختلافا فيه استقلال بحيث يعني يكون هذا عنده ما ليس عند هذا بأن يكون المعنى اختلف, فإن هذا لابد يعني لا يعني يجوز يعني لا يجوز أن يعني لم يجوز أن يروي بهذه الطريقة لأنه ما اتحد المعنى اختلف المعنى, هذه الطريقة توهم بأنهم متحدون في المعنى. أما إذا كان الاختلاف لا يرجع إلى استقلال في الطرق من حيث أن بعض الطرق يدل على معنى لا يدل عليه المعنى الآخر الطريق الآخر, فهذا لا بأس يعني بحيث أنه يروي على لفظ واحد منهم والباقون بالمعنى حيث أن المعنى واحد, وإنما الاختلاف في الألفاظ وفي الصيغ, أما المعنى فهو واحد. فإذا كانت الطرق تشتمل على مباينة في المعاني وليس مباينة في الألفاظ فقط فهذا لا يجوز أن يروي على لفظ واحد منهم ويسكت, لأنه يوهم ويشعر بأن الباقون الباقين مثله وليسوا كذلك. ففيه ثلاثة أقوال، قولان متقابلان وقول يفصل. نعم. ولا تجد في نسل أو وصف من أو خشيوط عنه ما لم يبن. إذا روى أو إذا أخذ الراوي عن شيخه وكان شيخه ذكر الاسم غير كامل، فهل للتلميذ أن يزيد فيما قاله شيخه عن شيوخه الذين فوق بحيث يزيد نسب أو يزيد وصف يبين الشخص الذي ذكره شيخه لكن ما ذكره كاملا؟ الجواب على هذا السؤال هو أنه لا يجوز أن يزيد. بالنسبة لشيخه الكلام كلامه، يأتي بنسب شيخه ويأتي بأوصافه ويأتي بما يريد لأن الكلام كلامه، لكن كون الكلام لشيخه هل يضيف إلى شيخه كلام ما قاله بأن يقول شيخه قال حدثنا سفيان بس وهو ابن عيينة ولا الثوري؟ هل للتلميذ أن يزيد في كلام شيخه بأن يقول حدثنا سفيان بن عيينة مع أن شيخه ما قال سفيان بن عيينة قال سفيان بس؟ قالوا لا يجوز. أو مثلا يقول فلان ويذكر وصفه عبد الرحمن الأعرج مثلا، عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، بين يقول عبد الرحمن بن هرمز فيقول الأعرج ما ذكر الوصف شيخه بس ذكر الاسم عبد الرحمن، هل له أن يزيد وصف أو نسبة أو نسب زيادة على ما قال شيخه؟ قالوا لا، لا يزيد بل يتقيد بما قاله شيخه، لكن يمكن هو أن يزيد شيء ويأتي بشيء يدل على أنه ليس من شيخه وإنما من عنده بأن يقول يعني فلان، يعني بأن يقول حدثنا سفيان يعني ابن عيينة، ما يقول سفيان ابن عيينة، كلمة يعني هذه يأتي بها التلميذ من أجل أن يتبين بها أن هذه الزيادة من التلميذ لإيضاح نسب شيخه وتبيين شيخه من هو، هل هو هذا أو هذا، هل هو ابن عيينة أو الثوري، فيقول يعني لفظ شيخ حدثنا سفيان، التلميذ يضيف إليها يعني ابن عيينة أو يعني الثوري. هذه الطريقة فيها محافظة على كلام الشيخ وفيها الإتيان بالمطلوب وهو دفع الإشكال ودفع الإيهام، لكن مع الإتيان بلفظ يبين بأن هذا ليس لفظ الشيخ، لأن يعني الشيخ ما يقول يعني فلان حدثني فلان يعني فلان، يعني كلمة يعني يقولها التلميذ يعني يريد بها الشيخ، يعني الضمير في يعني يرجع للشيخ، يعني شيخي ابن عيينة، كلمة يعني قائلها التلميذ وفاعلها الشيخ، فاعلها ضمير مستتر يرجع للشيخ وقائلها التلميذ، قائل كلمة يعني هو التلميذ، لكن فاعل يعني اللي هو ضمير مستتر يرجع إلى الشيخ، يعني قال التلميذ يعني شيخي فلان فلان ابن فلان، يعني فيذكر نسبه. يعني منعوا أن يزيد التلميذ في ما جاء عن شيوخه نسبا أو وصفا ليميز به الشخص وليعرف به الشخص إلا إذا أتى بما يبين بأن هذا ليس كلام الشيخ وإنما هو كلامه، وذلك بمثل كلمة يعني، أو يقول هو من فلان، يقول حدثنا سفيان هو من عيينة، فيأتي بكلمة هو حتى يفهم بأن الكلام ليس من الشيخ وإنما هو من التلميذ الذي قال هو التلميذ، وهو يعني ضمير منفصل يراد به ذلك الشخص الذي سمي ولم يكمل نسبه، فيضاف إليه ما يبين المراد ولكن بلفظ يبين أنه ليس كلام الشيخ، لأن الشيخ ما يقول حدثنا فلان هو ابن فلان. الشيخ عندما يريد أن ينسب يقول حدثنا فلان ابن فلان على طول بدون هو، لكن الذي يحتاج إلى هو هو التلميذ الذي أراد أن يوضح زيادة تبين مراد الشيخ، وهي يعني أو هو، أو يأتي بعبارة يقول حدثني فلان أن فلان ابن فلان حدثه، لأن ما أتى بعبارة الشيخ، ما قال حدثنا فلان، وإنما قال أن فلان ابن فلان حدثه. كلمة أن فلان ابن فلان تبين بأن اللفظ من التلميذ، لأن هذا حكاية التلميذ. وعلى هذا يمكن أن يزيد التلميذ على ما قاله شيخ، لأنه يعلم أن شيخ يعني فلان، فإذا قال حدثني فلان شيخي أن فلان ابن فلان حدثه، فكلمة أن فلان فلان هي كلام التلميذ، هي كلام التلميذ وليس كلام الشيخ. كلام الشيخ هو فلان فقط، لكن هو يعلم بأن شيخه يعني فلان ابن فلان، فكلمة أن فلان ابن فلان هذه لا ليس فيها حدثنا فلان، فيعني يكون كلامه يعني اللي هو كلام شيخه زيد فيه، لأن قوله أن فلان ابن فلان هو كلام التلميذ. وهذا مما يحصل به بيان ما أراده الشيخ دون أن يضيف كلاما إلى الشيخ. وإيش ولا تجد ولا تجد في نسب أو وسمة فوق الشيوخ عنه ما لم يضيف. فوق الشيوخ يعني شيخ الراوي، أما شيخ الراوي فهو له ينسبه على كيفه، لأن هذا كلامه هو. التلميذ عندما يقول عن شيخ حدثنا فلان ابن فلان ابن فلان ويأتي نسبه كما يريد، هذا شأنه هو، لأن هذا كلامه يأتي به على ما يريد من الإيضاح، لأنه كلامه. لكن الكلام في كلام من فوق شيخه الذي يعني هذا كلام شيخه لا يزيد في كلام شيخه إلا إذا أتى بما يبين، مثل كلمة يعني أو كلمة هو أو كلمة أن، يعني أن فلان ابن فلان حدثه ما لم يبين إيش؟ ما لم يبين بنحو يعني وبأن وبهو. ما لم يبن بلفظ بنحو يعني أو أن أو بهو أو بأن أو هو، يعني هو فلان ابن فلان، أن فلان ابن فلان حدثه يعني فلان يعني ابن فلان يعني ابن فلان يعني الأعرج يعني كذا، يأتي بلقب بعد كلمة يعني لقب أو نسب أو ما إلى ذلك مما يحدد المراد ويبينه. أيوة. أما إذا أتمه أوله حدثه في الباقي لدى الجمهور فالفصل أولى قاصر المنكور. وأما إذا ذكر في أول الإسناد يعني ذكر شيخه فلان ابن فلان ابن فلان ثم ذكره فيما بعد مختصرا فإنه له أن يأتي به يعني على ما قال الشيخ في الأول أو على ما قاله في الآخر، ولكن كونه يفصل ويبين يعني إذا تاب في الموضع الثاني أو المواضع المتعددة بما بفصل بهو أو بيعني أو بأن، هذا هو الأولى، يعني سواء كان ذلك جاء اسمه كاملا أو اكتفى باسمه كاملا في الأول وبعد ذلك يعني اختصر في الأواخر اكتفاء بما مضى في الأول، يعني له أن يعني يأتي، ولكن كونه يفصل ويقول هو ابن فلان أو يعني ابن فلان أو أن فلان ابن فلان حدثه، وهذا هو الأولى، الفصل أولى لدى الجمهور. إيش قال؟ حدثه في الباقي لدى الجمهور. أيوه، حدثه في الباقي يعني في المواضع الأخرى التي جاءت لدى الجمهور، والفصل أولى، أولى من كونه يعني يأتي به على أول مكان، الأولى أن يأتي في الموضع الثاني والثالث والرابع والعاشر بالفصل الذي هو أو يعني أو أن فلان الذي مر في البيت الأول، ولا تجد في نسب أو وصف يعني معنا هناك من ذكر هو أو أن أو يعني مما به الفصل الذي يبين كلام الشيخ من كلام التلميذ. أيوه. قال في الإسناد كلها نصحا أو قيل له والترك جائز الرأو. ثم إن طريقة المحدثين أنهم إذا ذكروا الإسناد يقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان دون كلمة قال بين حدثنا قبل حدثنا، وهي ينطق بها في القراءة عند القراءة وإن كانت لا تكتب فهي تقال في النطق، وإن كانت غير مكتوبة وكانوا يحذفونها وعادتهم أن يحذفوها اختصارا لكن يقولها نطقا، وإن تركها ولم يذكرها فإنه جائز، لكن الأولى أن يقولها. ومنهم من أوجب قولها وألزم بقولها يعني كلمة قال أو قيل، يعني إذا كان عن طريق العرض يقول حدثك أخبرك فلان قيل كذا وكذا، يعني سواء كان يعني عن طريق العرض أو عن طريق التحديث يأتي بقال أو قيل أن فلان قيل له كذا وكذا قيل لفلان كذا وكذا فيقول نعم يعني في الآخر. قال في الإسناد قلها نطقا أو وقال في الإسناد كلمة قال في الإسناد قلها نطقا وإن كانت محذوفة لأنها جرت عادته من يحذفها اختصارا، لكن قارئ الأسانيد يأتي بها نطقا وإن كانت غير موجودة في الخط لأنها حذفت اختصارا. وقال في الإسناد قلها نطقا أو قيل له، يعني قال فلان حدث فلان أو قيل له أخبرك فلان أن فلان قال كذا وكذا فقل نعم، قيل له أخبرك فلان يعني فيقول عن فلان أخبرك فلان قيل له أخبرك فلان قيل له أخبرك فلان فقال نعم. والترك جائز، يعني كونه يقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان بدون كلمة قال التي هي محذوفة يأتي بها كما هو موجود، يعني يقرأ كما هو مكتوب مع يعني القراءة مطابقة للكتابة جائز، لكن الأولى أن يأتي بقال نطقا وإن كانت قد حذفت خطا على سبيل الاختصار.